أنصح إخواني المسلمين أن يديموا قراءة القرآن، فإن القرآن كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة وألقاه على جبريل الأمين، ثم إن جبريل عليه السلام نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته كاملا من غير نقص، ثم بلغه الصحابة لمن بعدهم، وهكذا تناقلته الأمة الإسلامية قرنا بعد قرن إلى يومنا هذا، فهو كلام الله عز وجل، وكثرة قراءته تدل على محبة العبد لربه، لأن كل من أحب أحدا فإنه يحب أن يقرأ كلامه دائما. لذلك أحثكم على كثرة قراءة القرآن، فإن ذلك يقربكم إلى الله عز وجل، وفيه كثرة الأعمال والخيرات والحسنات، فإن الحرف الواحد فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها.